لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، نواصل بحول الله تعالى وقوته شرح فقه الصيام من كتاب عمدة الفقه للعلامة ابن قدامة رحمه الله، وقد وصلنا إلى باب الاعتكاف. باب الاعتكاف يقول: وهو لزوم المسجد لطاعة الله تعالى. قال الله تعالى: وأنتم عاكفون في المسجد. الاعتكاف هو لزوم المسجد لطاعة الله تبارك وتعالى. لزوم المسجد إذن هذا قيد، فلا يسمى لزوم أي مكان آخر ليس بمسجد اعتكافا. نعم، قد يسمى عزلة الخلوة ونحو هذا، لكن الاعتكاف من الناحية الشرعية هو لزوم المسجد لطاعة الله تعالى فيه، بنية التقرب إلى الله عز وجل وطاعة الله تبارك وتعالى. ولم يرد في القرآن ولا في السنة تحديد صريح لأقل مدة الاعتكاف. انتبه معي. روى الإمام البخاري أن عمر قال: يا رسول الله، إني نظرت أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال: أوكل بدرك. فاعتكف ليلة، وده يدل على أن اعتكاف ليلة يصح. طيب، بعض يقول: خلاص، إذا أقل مدة هي ليلة. نقول: لم يرد دليل يدل على أنه لو اعتكف أقل من ذلك لمنع، أو لو نذر أن يعتكف أقل من ذلك لمنع. فبمعنى، ولذلك جمهور أهل العلم يقولون إن أقله ساعة، أقله ساعة. يقول: ده أقل إيه؟ والحقيقة برضو الساعة تحديد بلا دليل. فالأقرب أن يقال أن كل مسلم في المسجد بنية التقرب إلى الله عز وجل يسمى اعتكافا. كل مكثف المسجد بنية التقرب إلى الله تبارك وتعالى يسمى اعتكافا. انتبه معي. فلذلك هو لزوم المسجد لطاعة الله، يعني هذا الكلام الذي ذكره المصنف لزوم أطلق بدون أن يقيد هذا الايه، هذا اللزوم، ماشي يا جماعة، أن يحدده. فالاعتكاف إذن هو لزوم المسجد لطاعة الله تعالى فيه. لم يرد كما ذكرت دليل صحيح يحدد مدة الاعتكاف، لم يرد. يبقى في الحالة دي أي لزوم للمسجد بنية التقرب طيب فهو كما قلت له. طيب، وقلنا المسجد لزوم المسجد، يبقى لزوم أي مكان حتى لو كان مصلى لكن لم يوقف مسجد، يعني مكان مثلا في دائرة حكومية أو في مكان ما أو في شركة أو في مصنع، أو فاصطلحوا على مكان ما يصلون فيه جماعة ولم يوقف، يعني ليس مسجدا، هو مكان كده غرفة أخلوها مكان هيئوه. تبع معي، فده لا يعني لا يسمى المكس فيه اعتكاف مسجد. طبعا هيجي بعد شوية مسجد يصلى في الجمعة والجماعات أو الجماعة فقط، هي في تفصيل واضح. لكن يبقى لزوم، يبقى الاعتكاف هو لزوم المسجد أقبلك تقربا أو في طاعة الله عز وجل أو تقربا لله تبارك وتعالى. يبقى أي مكان آخر ليس مسجدا لا حقيقة ولا حكما المكث فيه لا يسمى اعتكافا. المرأة مثلا في مكانها الذي أعدته للصلاة في بيتها لزمته هذه خلوة، هذه وخير، لكن لا نستطيع أن نقول هذا إيه بناء على ما ذكره العلماء أن هذا إيه، أن هذا اعتكاف. طيب ولذلك ابن عباس لما سئل عن امرأة جعلت عليها أن تعتكف في مسجد نفسها يعني كأنها نظرت هذا أو، فقال بدعة بمعنى وأبغض الأعمال إلى الله تعالى البدعة. كلام ابن عباس لا اعتكاف إلا في مسجد تقام فيه الصلاة، في مسجد تقام فيه ليه الصلاة. رواه البيهقي وابن مفلح وقال إسناده جيد. طيب واضح ليه؟ لأن المكان المهيئ لها لفيول صلاتها في بيتها في قعر بيتها هذا ليس إيه؟ مسجدا لا حقيقة ولا حكم، ولذلك لا تجري عليها أحكام المساجد، لا تجري عليها أحكام المساجد. طيب يقول وهو سنة، أي حكم الاعتكاف أنه سنة. ومن أدلة سنيته طبعا قول الله تعالى أن طاهرة بيتها للطائفين والعاكفين والركع السجود، وهذا مجمع عليه يعني محل إجماع أن الاعتكاف سنة. تبه معي ده إيه إجماع، كما قال ابن منذر وغيرهم من العلماء، العلماء مجمعون على أن حكم الاعتكاف سنة يستحب، لا يجب إلا بالنذر، لا يجب إلا إيه إلا بالنذر. من نذر أن يعتكف وجب في حقها، من نذر أن يعتكف وجب، لقوله صلى الله عليه وسلم من نذر أن يطيع الله فليطيعه، رواه البخاري. يبقى الحكم الاعتكاف الاستحباب والسنية لا يجب إلا إيه إلا إذا نذره الإنسان. فليقول ويصح من المرأة في كل مسجد، الواضح يعني احنا قلنا بالنسبة للرجل يكون في مسجد تقام فيه الجماعة في الجمعة يبقى أفضل، أما هنا في المرأة قال يصح منها في كل مسجد. هتقولي طب ما هو مسجد مع المسجد يعني في جمعة، لا ممكن يكون مسجد إيه مسجد موقوف حكما أو لسه بيجهز لا تقام فيه صلاة ولا حد بيصلي فيه مأمور، بس مسجد لازال مسجدا، واضح. بالنسبة للرجل لو لم تقم فيه جماعة يقول لا، إذا المسجد يصلى فيه ليه الجماعة. أما المرأة يقول لك صح، طب ليه؟ لأن المرأة لا يجب عليها لا صلاة جمعة ولا إيه ولا جماعة، ما دام مسجد واعتكفت فيه وصلي مفرعات هذا اعتكاف، بس يكون مسجد يكون ايه مسجد يكون مسجدا. تابع معي. يبقى ليه طب ليه صح من المرأة دون الرجل ان تعتكف في اي مسجد حتى لو كان مهجورا او لا تقام في جمع الجمع؟ لان المرأة لا يجب في حقها لا جمع ولا ايه ولا جمع. تمام كده واضح. ولا يصح طبعا صلاة الجماعة خير وصلاة ولا تمنع من المساجد، لا تمنع من الله مساجد الله، وصلاة الجمعة ذاتها عن صلاة الظهر، لكن هنتكلم في الوجوب، فليس واجبا في حقها أن تصلي إيه؟ جمعة ولا جماعة. إذا اعتكفت في مسجد ليس لا تقام فيه لا جمعة ولا جماعات صح إيه؟ اعتكافها ما دام أن هذا الذي اعتكفت فيه يسمى إيه؟ مسجدا. طيب ولا يصح من الرجل إلا في مسجد تقام فيه الجماعة. تبع معي ليه؟ لأن لو اعتكف في مسجد لا تقام فيه الجماعة هذا سيؤدي إلى خروج في كل إيه؟ في كل صلاة. خد بالك لحضور الإيه؟ في صلاة الجماعة. الجماعة مختلف على الأقل يعني أقل الراجح بوجوبها، وجوب صلاة الجماعة. طيب حتى لو قلنا سنيتها هيخرج لأن هذه السنة، انتبه معي. فما دام الاعتكاف الأصل فيه إنه يمكث أكبر وقت ممكن، تمام، يبقى في الحالة دي يمكن التحرز من هذا لو إيه؟ فلو لم يوجد بقى مساجد، يعني زي ما حدث في عهد كورونا وكان المسجد ده مسجد ومقبول وما يصليش، قال لك اه ماشي، ده ليس هناك دليل يمنع من هذا، وواحد اعتكف فيه خلاص. واضح؟ يعني هذا لو وقت زي ما كان ممتاز ممنوع الصلوات والتطوع، لأن الاعتكاف كما ذكرنا هو لزوم المسجد لطاعة الله، وكثرة الخروج للصلوات يتنافى مع لزوم الايه؟ المسجد. طيب، واعتكافه في مسجد تقام فيه الجمعة أفضل. نعم، يعني ده لن يخرج إلا إيه؟ خدت بالك؟ انتبه معي. يعني تقام فيه الجمعة ده مش هيخرج خالص. لكن في جماعة هيخرج كل أسبوع للجمعة. واضح؟ طيب المسجد ده بتقام فيه الجمعة والجماعات يبقى لن يخرج من الإيه؟ ولا شك أن هذا أفضل، ولا شك أن هذا أفضل. طيب، ومن نذر الاعتكاف والصلاة في مسجد يقول فله فعل ذلك في غيره. طبعا ده دون المساجد الثلاثة زي ما هي دلوقتي بعديها إلى المساجد الثلاثة. نذر إنه اعتكف في مسجد من المساجد الثلاثة يأتي تفصيله، اللي المسجد ده لأنه مزيد، فما فيش مسجد آخر هيبذل إيه؟ أيوة ممكن داخل الثلاثة زي ما هنعرف دلوقتي زي ما يعرف. لكن نظر بقى انه يعتكف في مسجد ناصر، في مسجد جمعية الشمال، اي مسجد، يقول لك له ان يعتكف لان كل المساجد في المزيات ايه؟ واحدة. لو ان يعتكف في اي مسجد اخر، الا ان بعض اهل العلم ذهب الى انه ان نظر ان يعتكف في مسجد جامع وكبير وله مزية كثرة المصلين، ويقول لك ايه ايضا يلزم هذا، وان كان طبعا هذا فيه إلا إذا يعني كان هذا من ناحية تعيين المسجد، إن الأصل إنه أن الإنسان إذا نذر نذرا وعينا لزمه أن يوفي به على نحو ما عين ما دام يقدر على هذا، ما دام يقدر على إيه؟ على هذا، يعني حدد المكان أو لا خلاص، يبقى يلزمه أن هذا المكان ليه؟ من باب أنه عين النذر، وما دام الإنسان يقدر على الوفاء بنذره على النحو الذي عينه لزمه ايه؟ اما ان تعذر اي مسجد اخر لان المساجد كلها في الفضيله سواء دون الثلاثه يعني. طب الا المسجد الثلاثه يعني المسجد الحرام والمسجد النبوي والمسجد الايه؟ الاقصى. فان نذر يقول فان نذر في المسجد الحرام لزمه، ده لا يجزئه غيره. ليه؟ لانه لا يساويه مسجد في المزيد. الصلاة فيه بمائة ألف كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، صلاة في المسجد الحرام بمائة ألف فيما سواه، فده لن يلحقه في هذه الفضيلة مسجد. فإذا نذر الاعتكاف في المسجد الحرام لزمه أن يوفي به بنذره إلا إذا عجز. خد بالك، ما هو النذر مشروط بإيه؟ بالقدرة، بالقدرة. طب والعجز إيه؟ يكفر كفارة يمين، يعني كفارة النذر إذا عجز الإنسان عن الإيفاء به ها فإيه؟ فإنه يكفر كفارة يمين، طعم 10 مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة، إن عجز عن هذا يبقى إيه؟ صيام ثلاثة أيام. طب وإن نذر في مسجد المدينة اللي هو مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فله فعله في المسجد الإيه؟ الحرام، بل إنه أعلى، لانه ايه؟ اعلى، ده بالعكس اعلى. انتبه معي. يبقى لو واحد نذر ان يعتكف في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وذهب الى مكه ولم يتسنى له ان ايه؟ يذهب الى المدينه. ها؟ وكان نذر ان يعتكف في مسجد النبي ليله، ليلتين، اسبوعا. ماذا يصنع؟ يعتكف في مسجد الحرام. والصلاه ب 100,000، صلاه مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ب 1,000، فهو اعلى. انتبه معي. طيب ولو نذر ان يعتكف في المسجد الأقصى، لو أنه يفعل في المسجد الأقصى وفي مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، لأن مسجد النبي إيه؟ أعلى، الصلاة فيه بألف إيه؟ صلاة. نسأل الله أن يكتب لنا صلاة في المسجد الأقصى، صلاة واعتكافا في المسجد الأقصى، نسأل الله ذلك، وأن يحرره وأن يخلصه من أيدي المغتصبين المجرمين، نسأل الله ذلك، وأن يرده إلى حوزة المسلمين. ماشي أخوانا؟ وأن يحفظ الحرمين الشريفين. طيب واضح ليلى ان عندنا الايه ان يجوز في الاعلى دون الايه الادنى، في الاعلى دون الايه الادنى. يقول ويستحب للمعتكف الاشتغال بفعل القرب للطاعات. انتبه معي، العبادات الخاصه يستحب للمعتكف يقرا القران، يكثر من الاذكار، يصلي النوافل. انتبه معي، كل الطاعات تخرب، مش يجلس في المعتكف للقيل والقال كما نرى في هذه الأزمنة ويضيع وقته. لا، زي كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف دخل معتكفا واشتغل بنفسه ولم يجالس أصحابه ولم يحادثه. تبع معي، كما كان يفعل خارج إلى الضرورات أو الحاجات أو لحاجة معينة. كل كان معتكف له خاص يدخل معتكف خلاص، لأن أنت عاكف في بيت الله عز وجل تقربا إلى الله تبارك وتعالى، فلتشغل هذا الوقت الثمين بطاعة الله، بطاعة الله. شكلك الاعتكاف والطاعات ورمضان كان الناس تخرج وقد تغيرت، تعثرت القلوب، قد طهرت نقيت. أنت محتاج إلى كثرة العبادة والذكر استغفار وهكذا، انشغل بما ينفعك، احرص على ما ينفعك. مش قاعد جالس بيحصل ها بالنهار كلام كما نرى للاسف، وبالليل ما بين كلام وبين اكل وشرب. اي اعتكاف من هذا؟ ها اي قلب ستحصل الا يستفيد انت منه؟ انتبه معي، ايوه ماشي، الطاعه برضه احسن ما فيش، ما اختلفتش فيها، لان مجرد المكس في المسجد ايه؟ طاعه. لكن ليس هذا صنيع الفطر، ليس هذا صنيع المتاجر مع الله، ولا كل رمضان. ركزوا معانا يا اخوانا، خلاص رمضان على الابواب، بعد غد ولا بعد غد تابع، ده موسم. بسم الله بلغنا رمضان، وان يسلمه ولنا ورسوله ده، وان يتقبله منه. تابع يا عباد الله، اهل الفهم اهل الفقه، ومن الفقه هنا مش فقه الأحكام، لا، فقه السير إلى الله، فقه السير إلى الله، الذين يجتهدون في تزكية النفوس وتطهيرها وتخليصها من الشوائب بالطاعات والعبادات المشروعة، ينتهزون الفرص. وأثمن فرصة للمسلم كل عام يا شهر رمضان، وأعظم أي العشر الأواخر فيها ليلة القدر. انتبه معي، هذه فرصة عظيمة، مسلم يجتهد في كل ما يقدر عليه من الطاعات والقربات التي تقرب بها إلى الله عز وجل من أول لا. طيب، وإن جاءت العشر لا اعتكف ان كان يمكن لك. انتبه معي، وانصح اخوان تجتهد في هذا الامر الاعتكاف، مش اقل من انك انت تمكس فتره تخلو فيها بربك، تراجع فيها نفسك، تكسر فيها من الطاعات، تواصل الليالي سهرا وطاعه وقيامه، لعلك تصيب ليله القدر، لعل رقبتك تعتق من النيران. انتبهوا يا عباد الله، انتبهوا، ومن من الله عليه واعتق رقبته هيأه لذلك بالطاعة. أسباب العتق من النار بكثرة الطاعات، وزي ما يخرج حتى لحال الشغف وحب وحرص على ما يحبه الله ويرضاه. انتبهوا يا عباد الله، نحوش بيكون نقف وقفات مع النفس، دي نقف وقفات مع النفس للفرص للمواسم، وأنت لا تابي من الله عليك بشرط، هل تدركه مرة أخرى أم لا؟ تابي لا تابي يا ذا الذي ما كفاه الذنب في رجب حتى عصى ربه في شهر شعبان. لقد أضلك شهر كريم فلا تسيره أيضا شهر عصيان. واتل القرآن وسبح فيه مجتهدا فإنه شهر تسبيح وقرآن. واحمل على جسد ترجو النجاة له فسوف تضرب أجساد بنيران. صلى الله عليه العافية. كم كنت تلقى من صام في سلفه من أهل وإخوان وجيران أفناهم الموت واستبقاك بعده فما أقرب القاصي من الدار. تذكر كده كم كنت تعرف من أناس في الشهر السابق والعام الماضي أين هم الآن وأنت لا تدري والله وأنت ستلحق بهم وأنا سألحق حتما حتما يا عباد الله. فنراجع النفس التالت نصدق مع الله نصدق مع الله نبذل الوسع في التقرب لله ونفوسنا إن لم نجتهد في تهذيب وتخليصها من آفاتها ضيعتنا. نفوسنا مليئة فيها رواسب خلفات كثيرة عايز علاج. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. عشان كده لابد من الله شهر رمضان عموما والعشر خصوصا. تبقى معي عشان كده بقول لك اهو ان يستحب الاول ينشغل ضع شوية دي اللحظة بثمنها لا تضيع وقتا. يقول واجتناب ما لا يعنيه من قول او فعل. يعني المعتكف ماشي ينبغي عليه ان يجتنب ما لا يعنيه. هو الأصل في المسلم من حسن إسلام المرء تركوه ما يعنيه. ده الأصل. تبقى معي في المسلم الشيء الذي لا يعنيني ولا يعود علي بنفع لا في دنيا ولا في آخرة مالي وماله. ها تبقى مالي. وذلك كان من أعظم ما ترقق به القلوب والنفوس ترك فضول المباحات وفضول الكلام وفضول الطعام وفضول الشراب وفضول الجهد وهكذا. كل ما هو زائد عن حاجاتك كلما استغنيت عنه وتركت وانشغلت بما ينفعك وفقت وفقت الأمر غاية الأهمية يا إخوة. تبي توفق وتسدد بإذن الله تبارك وتعالى. الأصل في المسلم أنه يترك ما لا يعنيه وبالذات في هذه الأوقات. انتبه معي اكثر من الكلام اكثر من هي فضول المباحات دي اللي بتقسي القلوب. فضول النوم فضول الأكل فضول الشرب. انتبه معي فضول الكلام ايه ده ولا سيما الكلام. من والله والطعام ما ملأ بندم أو عاهم تعشر من بطنه. بس الكلام بالذات من حصائل الألسنة خطر كما كان يقول بعض السلف يمشي خسالة كده والله ما أحق بطول سجن منك أنت اللي محتاج ثابت. لذلك الواحد بيتألم كثيرا ما يجد إن إخوة والشباب بالذات قضي وقته مزاح وكلام وقيل وقال والشيطانة تلعب بهم وغيبة ونميم وجروا المحرمات وزالت الأشد مكملش ولا يربى التربية المطلوبة. لا لا إخواني بغى أن ننشغل بإصلاح أنفسنا بغى أن نأخذها بالأسباب بغى أن نبتعد على هذه النفس. احرصوا لأوقات ولحظات ستمر سريعا عمرك سينقضي سريعا. هذا من ما أنت أيام إذا مضى يوم مضى بعضك خلاص الصفحة بتطوى. يبقى لابد من الحرص مش بس في الاعتكاف لا وفي رمضان وفي عمرك كله. عود نفسك الحرص على الطاعة والحرص على ما ينفعك وانتقل من طاعة لطاعة تنقل في الطاعات من دعوة إلى الله وبين تذكرة للمسلمين وبين حضور درس علم ما بين أمر ولاد ما بين قراءة القرآن ما بين استغفار ما بين دعاء وما أحوالنا إلى الدعاء. تبين ما بين ك... كذا. وخلي دايما كلامك وخلطاتك وخلطتك لان كل ده على قدر الايه الحاجه والضروره قدر الحاجه. الا من كانت مخالطته دواء، لان الناس من كانت مخالطته داء كما يقول علماء قلبيات الرخاء في اقسام من الناس مخالطته داء، تخالطه مرض تجي اسمعه يجرئك على الوقوع في لحوم الناس والغيب والنميم وكذا والاخبالك والتناجم الاسوء والعدوان ده مخالطته داء مرض. ثاني ومن الناس من كان مخالطته دواء اهل العلم. تابع معي يبصره في عيوبك ينصحك يذكرك بالله عز وجل يضبط سيرك. تابع يخرج لك العيوب كده بالمنقاط ينصحك ويقومك يقربك من الله يقربك من الله ياخذ بناصيتك كده الى شاطئ النجاة وتحرص على على على على من كان هذا حاله. تابع معي مش اي حد يعني ده بيبقى فضل من الله ومنه يطيب الله من يشاء من عبادي ممن يذكرون الناس الخلق بالله ويدلون الخلق على خالقه بالفعال والاقوال. تابع معي دي بتبقى منح بقى وحاجات وزاد زي بتاع عمله نادره كما يقولون اللي ايه يعني دائما يشغلك بما ينفعك بما ينفعك يرقيك بمنازل العباده منازل الطاعه لله تبارك وتعالى. فالاهتمام يا اخواننا سواء بقى من نوع الاعتكاف انك تجتنب ما لا ينفعك او الحرص وتشغل وقتك او رمضان كل ولو لم تعتكف او عمرك كله في اي وقت حذاري حذاري لأن تضيع وقتك في غير ما ينفع ستسأل وستحاسب عن عمرك فيما أفنيت عن شبابك فيما أفنيت هتسأل وتحاسب. فالحذر الحذر. طيب يقول ولا يخرج من المسجد إلا لما لا بد له منه. أيوة إلا لما لا بد له منه يخرج للي يضرب الحاجة حاجات كان يخرج القضاء حوائجه لأنه ما كانش في المساجد. لما رأى البخاري ومسلم عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اعتكف يدني إلي رأسه فأرجله يحط رأسه كده صلى الله عليه وسلم مخل من بين المسجد والبيت ماشي ولا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا صلى الله عليه وسلم ماشي. وفي لفظ لمسلم ده لفظ البخاري إلا لحاجة الإنسان إلا لحاجة إيه؟ الإنسان. تابعي معي ليه لأن الخروج من غير حاجة ينافي الاعتكاف وده مجمع عليه من حيث الجملة. الخروج بقى الذي لابد له منه الخروج لقضاء حاجاته ماشي لو ما فيش في المسجد حمامات أو نحو هذا ماشي. الخروج للإتيان بالأكل والشرب لو لم يوجد من يحضر له طعاما وشرابا. تابعي معي طبعا الاخوه بعضهم بيتنظم الامر ويرتب في نظام معين وايه ينضبط به هذا الايه هذا الايه الامر. لكن بالجمله كل ما لا بد له منه لو عمل موظف ولم يستطع ان ياتي باجازه او غير ذلك يخرج لاداء عمله لان حق وده مش حق وده واجب عليه فده مش وقته ليس وقته طالما لم يتمكن انه ايه انه يكتب به بلد الاجازه يبقى يذهب الى عمله ثم يعود الى المدى لا منعنا اذا اشترط هذا وكان صاحب المدى. لكن لو امكنه ان يفرغ نفسه تماما للاعتكاف فليفعل وليستعن بالله تبارك وتعالى. ماشي كما يجوز له الخروج لامر عارض يبقى ناوي هذه النيه ماشي امر عارض او يشرط زي ما النبي صلى الله عليه وسلم خرج مع زوجته صفيه ليوصلها الى ايه؟ الى بيتها. كان ليلا وخشي عليا فخرج ليه ليوصلها بس يكون ده مش في اشتراط قبل ما ايه ومساله اشتراط الاعتكاف فيها اخذ ورد من اهل العلم عشان بس الكلام ايه واضح. ماشي. طيب ويذكرون برضو نفس الكلام لو ايه، لو اشترط ان يخرج لعيادة مريض او يخرج لتشيع جنازة، ماشي، اشترط هذا قبل الاعتكاف، ماشي. لو ما اشترطش فالمعتكف عقل ملح لا يخرج ليه لهذه الاشياء، لا يخرج لهذا. شرط عام يعين الشرط؟ لا، ما في اشتراط قبل شرط عام، لا، اشترط انه يخرج ليه لكذا وكذا وكذا يعين ليه، ماشي. طيب يقول إلا، ماشي، أن يشترط. فإن اشترط المعتكف عند شروع الاعتكاف أن يخرج لأمر معين زي حضور درس علم، ماشي، أو نحو هذا، ففي الحالة دي إيه جاز له، حتى لو توسعوا من قالوا جواز الشروط توسعوا في هذا الباب، حتى لو شرط، ماشي يا جماعة. طيب وقلت إن العلماء من ذاك العدم صحة هذا اللي يتنافى مع الايه الاعتكاف، اللي قالوا بجواز الشروط دي قاسوه على ايه، ها، على الحج والعمرة في النية، واخبرك بين حبسني حابس فمحلي حيث ايه حبس تاني، فقال لك اه اشترط فيه خلاص ايه، يبقى نفس الكلام. لو هو طبعا الاصل في العبادات ان القياس ممنوع في العبادات، لكن قال لك ده من حيث اصل العبادة فيش قياس. بعض العلم قال إنما القياس يمنع منه إذا كان في أصل العبادة، أما إذا كان في داخل العبادة في شرط أو في شيء داخل العبادة قال فإن هذا إيه لا يمنع إيه منه. طيب ماشي يا جماعة. طبعا أنت تذهب بعض العلم إلى أنه إيه، إلى أن الاشتراط لا يصح في الاعتكاف. ليه؟ قال والله ما فيش دليل قوي لصحة الاشتراط فين. طيب ولا يباشر امرأة، طبعا لا يجوز اصلا المعتكف بنص القران ولا تباشرهن وانتم عاكفون في المساجد. طب معي لا يجوز لا الاستمتاع بالزوجه لا بجماع ولا بنو دون الجماع، ولا تباشرهن وانتم عاكفون فين، وهذا مجمع عليه نص القران ومجمع عليه عليه. وان سال عن المريض وغيره في طريقه ولم يعرج اليه جاز، يعني فريق يقضي الحاجة أو خارج يقول لك أنا عنده عمل واجب ولم يستطع أن يحصل أجازة منه ويخرج لأداء أو عمل ضروري ويخرج ويرجع، فسأل مريضكم كيف حاله، ماشي، أو بالتليفون سأل المريض إيه أو اتصل تليفون، ما فيش ما يمنع من ذلك. تابع معي بخلاف الإيه، بخلاف ما يذهب إلى عيادة المريض، هذه يقولنا على خلاف لو اشترط. فمنهم من أجاز هذا الشرط لو اشترط، ومنهم من لم يجز هذا الايه الشرط. انتبه معي، فيسأل في الطريق ما فيش مانع، حتى لو لم يكن قد ايه اشترط لا يمنع من هذا، اتصل بالتليفون ما فيش مانع. رواه مسلم عن السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها، ان كنت لا ادخل البيت للحاجة، يعني قضاء الحاجة وهي معتكفة في المسجد، ايوه هي معتكفة، والمريض فيه فما اسأل عنه الا وانا مارة. يشوف المريض في البيت ودخل قضاء الحاجة، تتبه معي، ها، وتسأل بس ايه سؤال كده على ايه، هاي الطريقة، طريقة من المسجد للبيت، حد نقل البيت من حد اخر مريض في غرفة من غرف بيت من البيت اللي غلط غيره، ايه تسأل بس عنه سؤال ايه وهي مار ولا تدخل. طبعا السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها هي استاذ الفقه والورع رضي الله تعالى عنها وايه الاعتكاف. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.